علي بن أبي وسلم مواصل إن شاء الله عز وجل بن وسلم ونستكمل هذا المبحث وهو أصول الترقى والاستدلال من أهل السنة والجماعة. وقبل الشروع في المقصود نبهنا بعض إخواننا جزاه الله خيرا بصحيفة رقم 15. صحيفة رقم 15 على اليمين قبل الجدول مباشرة. الافتراق لغة خلاف الاجتماع واصطلاحا هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى من الأمة ومنه الخروج على الأئمة بالسيف. كلمة بالسيف هذا ذكرناها كما هي موجودة في التعريف عند العلماء، وهذا لا يعني أن الخروج لا يكون إلا بالسيف. من قال هذا مبتدئ ضال، كلام واضح. من قال أن الخروج على أئمة الجور والظلم لا يكون إلا بالسيف مبتدئ ضال. فالخروج يكون بالكلام ويكون بالسنان ويكون بالسيف، ويستحيل عقلا أن يكون هناك خروج بالسيف دون أن يسبقه خروج بالكلام. من قال هذا يختار بإعادة النظر في عقله، لديه عقل أم لا، حتى يريحنا ولا يضيع وقته. فالخروج عند أهل السنة والجماعة يكون بالكلام وبالسيف، بل بالنية فقط. ومنه الخوارج القعدية من الفرق الضالة يحثون الناس على نبذ أمرائهم وحكامهم دون أن يشتركوا معهم في شيء، فإلى الله مشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. نكمل إن شاء الله بقية الأصول. كنا الأصل الأولاني اللي هو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الأصل الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بالعصمة كما ذكرها القاضي عياض في الشفة في حقوق المصطفى، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل البعثة وبعدها مع بقاء الاختيار تحقيقا بالابتلاء. وقلنا التعريف هذا مسألة يعني فاخرة من أهل العلم، ولكن هذا التعريف هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الله عز وجل أصم الأنبياء من كل شيء قبل وبعد البعثة. واتكلمنا أيضا وقلنا أن عصمة الله عز وجل لأنبيائه ورسله قبل البعثة ضرورة رسالة، معنى ضرورة رسالة حتى يقفل الباب على كل من يريد أن يطعن في شخص نبي بتاريخه الماضي. الضرورة فيه ضرورة اجتياحها. لذلك لو تلاحظ صراع الأنبياء مع أممهم بدأوا يتكلمون عن ماضي الأنبياء، كما حدث من الهالك فرعون لما قال عن النفس التي قتلها نبي الله موسى، فكان الرد من نبي الله موسى قتلتها فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي لم أكن أعرف الحكم. وقول الله تعالى قصا علينا الأمر فوكزه موسى، والوكز هو الضرب بمجمع القبضة غير اللجز، اللجز للكف، أما الوكز بمجمع القبضة. فوكزه موسى فقضى عليه كما سوف يأتينا إن شاء الله. بعد ذلك عصمة الأنبياء من كيد إبليس وجنوده، عصمة الأنبياء من كيد إبليس وجنوده. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا شك أن أنبياء الله جميعا على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على رأس عباد الله المخلصين الذين عصمهم رب العزة من كيد إبليس وجنوده. وروى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني رئره فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللوم. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. قصة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم معجزة ما ينكرها إلا مبتدع. وحينما نتكلم عن هذا الأمر فالأسباب والمسببات والسنن الكونية والأمور العرفية كل هذا لا بد أن ينحى جانبا، لأن الذي خلق الأسباب والمسببات والسنن الكونية هو الذي أمرها. لأن كثير من المبتدعة أنكروا معجزة شق الصدر، وأعلى شيء في وجه الإنكارية استخدام العقل، استخدام العقل. لذلك تجد أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تكلم في الحديث الذي بين أيدينا بكلمة عجيبة، قال: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدري. طيب الذي شق الصدر وهو جبريل وميكائيل بأمر من الله عز وجل، أوليس في المقدرة أن يعود كل شيء إلى مكانه دون أثر المخيط؟ لا، دعك عنها، دعك هذا كله، هو خرج القلب وخرج منه على قطر، هذا حظ الشيطان منك. ثم كان في مقدور المولى عز وجل أن يخلق هذا القلب خاليا عن هذه العلاقة، والأمر منتهى. ولكن دية كما قال أهل العلم أراد ربنا عز وجل أن يري النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كونيا بين عينيه، واخد بالك، حتى يربيه على قوة وصلابة القلب، فإذا رأى أي شيء فقد رأى أشد منه ونجاه الله. لذلك يقول الصحابة: كنا إذا حمل الوطيس واشتد البأس نتقي لرسول الله، كان يكون أقرب الناس إلى العدو. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه بشق الصدر لما رأى، يعني شد عينيه، رأى بعينيه، لا في بقى تعذير ولا الكلام، واخد بالك. وحادثة بشق الصدر الإخواني وقعت لنبينا على المعتمد وبما دل عليه الدليل مرتين، المرة الأولى وهو رضيعا في ديار بني سعد، والمرة الثانية قبل المعراج، دلت على ذلك الأدلة الشرعية. يبقى الشاهد من الحديث هنا وإخراج جبريل لحفظ الشيطان منه وتطهير قلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا الأصل وهو أنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجب طاعة أي إنسان في كل ما يأمر به ويصدق في كل ما يخبر به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب كده في الهامش عندك: من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله، من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله، لوازمه يعني إيه؟ من يأتي بها يلزمه ذلك، فإذا أتى بها ولم يأتي باللوازم كأنه ما أتى بها. ودلالة اللزوم دي مهمة جدا في الأمور الشرعية. من لوازم أشهد أن محمدا رسول الله، إيه معنى كده؟ يعني كل من أتى بها يلزمه أن يأتي بذلك، فإذا أتى بها ولم يأتي بلوازمها كأنه ما أتى بها. ومعنى كلمة أتى بها أي نطقها، أشهد أن محمدا رسول الله، لوازمها تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. دي لوازم، تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، اسمها لوازم لا إله إلا الله. فكل من أتى بلا إله إلا الله وأتى بهذه اللوازم خلاص. طيب قال لا إله إلا الله ولم يأتي ببعض اللوازم مطلقا، خذوا بالكم، يعني التصديق والطاعة والانتهاء والعبادة أربعة، هو نطق بالشهادتين وفيه لازم من اللوازم الأربعة ما جاء به قط، لا تنفعه الشهادة أبدا. طيب جاء بثلاثة وبقي واحد، نعم لا تنفع. طيب من باب أولى لو جاء بالتين وترك اثنين لا تنفع، ولكن جاء ببعض اللوازم وترك البعض هو ده زيادة الإمام المصطفى. واضح يا اخوانا؟ الا في التصديق، الا في التصديق. انتبهوا يا اخوانا الامور دي كويس. التصديق تصديقه فيما اخبر اخبار النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تصدق، وذكرنا هذا قبل. ونحن العلماء فرقوا في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ورودها الينا. فاذا وردت الينا بالنقل المتواتر باتفاق اهل الاختصاص فمن لم يصدق كفر. اما اذا نقلت الينا بالنقل غير المتواتر، واخد بالك، فمن لم يصدق مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقه. فرق الدين بين السنه المتواتره وبين غير المتواتره. معايا يا اخواننا؟ يبقى من لوازم اشهد ان محمدا رسول الله تصديقه فيما اخبر، واطاعته فيما امر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وان لا يعبد الله الا بما شرع. يعبد الله شرع يعني لا نعبد الله عز وجل الا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الاصل هو انه لا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على انه لا يجب طاعه اي انسان في كل ما يامر به ويصدق في كل ما يخبر به الا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصل هو الذي يميز اهل السنه عن بعض الفرق الضاله، وهم الشيعه الاثنى عشريه، فهم يزعمون ان هناك اثنى عشر اماما ثبتت عصمتهم، وهؤلاء الائمه براء من هذا الكلام، وهم الاسم امامك ومعه تاريخ الوفاة، وكلهم من سلالة علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. والقول بعصمة غير الأنبياء إما أن يكون بلسان الحال كما هو الحال عند متعصبة المذاهب، أو بلسان المقال كما سبق عند الإمامية الاثنى عشرية. أذكر الاثنى عشر إماما، وطبعا الأئمة هؤلاء براء من هذا الكلام: علي بن أبي طالب توفي سنة 40 من الهجرة، الحسن بن علي 49، الحسين بن علي 61، علي زين العابدين بن الحسين 10 و100، محمد الباقر بن علي زين العابدين 19 و100، جعفر الصادق 48 و100، موسى الكاظم 64 و100، علي الرضا 3 بعد ال200، محمد الجواد 20 و200، علي الهادي 54 و200، الحسن العسكري 60 و200، محمد المهدي نصف. واخد بالك انت ازاي؟ زعموا انه دخل السرداب وفي انتظاره، والمعتقد ده لحنا موجود ويصدعون به في كل كتبه، وهذا مرور عن دين الاسلام، مروق عن دين الاسلام الى الله المشرك. الشيء من مساله ثبوت العصمه لغير الانبياء بتكون بحاجتين، وده اللي عايزين نتعلمه صح. اما بلسان المقال، وده مش موجود الا عند الاثنى عشر، الا اذا خبل واحد من المسلمين وصرح بأن فلانا معصوم، ده خبل في العقل على طول. الأمر الثاني أن يثبت العصمة لغير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلسان الحال. ما المعني بلسان الحال؟ أن يتبع رجلا بعينه بكل ما يقول، مع علمه أنه خالف الدليل. ده أمر ثلاثة. فإن قال هو أعلم بالدليل مني، برضه نفس الحكاية من هقولها زيك. أنت مشيت ورا واحد وأنا مشيت ورا واحد. أنت قلت هو أعلم بالدليل، أنا قلت هو أعلم بالدليل، والاثنين متعاكسين أو متناقضين، يبقى لن يستقيم أمر. يبقى إثبات الأسماء تابوا يا إخواننا، وقبل ذلك تكلمنا عن بدعة التعصب المذهبي اللي هي التي تولدت في الديار الإسلامية بعد المتأخرين من الأئمة، من أتباع الأئمة، يعني المتقدمين من أتباع الأئمة كانوا على الجادة. المتأخرين حدث فيهم شيء من الدخل، ترتب على ذلك نشأة بدعة التعصب المذهبي، وكانت من أقبح البدع التي ظهرت، وما استطاع مستعينا بالله أن ينقضها من أصولها، فخر عليهم الصف من فوقهم إلى شيخ الإسلام. بدأ يدعو إلى اتباع الدليل والتجرد من اتباع الأئمة، ومن اتباع الأئمة دخلته الدليل، لأن هذا مدعاة لثبوت العصمة له. وإن كنا نحذر من هذا الأمر في الزمن الغابر وننتقص من قال ذلك، فاضطرت هذه البدعة المقيتة برأسها في هذه الديار وفي هذا الوقت تقليد المشارع واتباعهم مع علمهم أنهم خلقوا الدليل. طيب لعل هذا الذي اتبعه لا يعلم أنه خلقوا الدليل يا ربي. طيب المسألة طالما أصبح فيها إجماع أصبحت على الراجح من المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا نقل الإجماع في قضية من القضايا هذا أمر ممدوح لأحد أن يجهله إلا إذا نشأ في بادية بعيدا عن الشريعة. بعد ذلك عصمة الأنبياء كما قلنا في الاعتقاد وفي التبليغ وفي الأحكام والفتية وفي أفعالهم وسيرهم. بعد ذلك شبهات حول عصمة الأنبياء، اكتب كده في الهامش جنبها عندك. وضابط الشبهة هو ضابط الشبهة استخدام المنقول أو استخدام المنقول أو المعقول استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. الضابط الشبهة تاني استخدام المنقول أو المعقول للطعن في شريعة أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. ما الذي نعنيه بذلك؟ استخدام المنقول يستخدم النقل أي الكتاب والسنة، أو المعقول نعني بالمعقول الثوابت العقلية. وكلمة الثوابت العقلية قبل أن تقرأها وتقتنع بما جاء بعدها دقق فيها النظر، فليس كل ما يوصف بأنه ثوابت يعتبر ثوابت، لأن كثير ممن يقررون الثوابت العقلية أصلا مخبول العقل وهم المناطق والفلاسفة. لذلك الشيخ الإسلام لما رد عليهم في درجة تعارض العقل والنقل قال لهم ما الذي أدراكم وما الذي علمكم أن هذا الذي تقررونه من الثوابت العقلية والعقل يأباه؟ لو كل واحد بقى أصبح يعني عالم قدر في أمر من أمور الدنيا يقرر شيئا أمين وراءه ونعد هذا من الثوابت العقلية هذا من المحال. يبقى هؤلاء المبتدعة أو غيرهم بيستخدم النقل أو العقل أو الاثنين. الغرض من استخدام يطعن فين؟ في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السبيل الأمثل والوحيد والأوحد والواجب والأوجب والأكيد والأوكد للرد على هذا المسلك الرذي من أعداء الأمة الرسوخ في العلم الشرعي. ما نشأ كده لأن هو يستخدم شيء معين من النقل أو العقل ويضعف في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت لابد أن يكون عندك رسوخ، واخبرك ده كلام ده انت إذا طرحت الشبهة ووصلت إليك أو انتشرت وتكلم فيها الداني والقاصي، فهنا لابد أن نشجر عن سائد الجد ونرد عليها ردا علميا أكيدا بالأدلة الشرعية، أما غير ذلك فهو مخالف. أما إذا كانت الشبهة في مهجة ولم يعلم بها أحد إلا قلائل خلاص ادفنها اكتب عليها، لأن ممكن تكون شبهة عقيمة ما يعني ما يعلمها إلا القليل فبردنا عليها تنتشر وده خطأ بين باستخدام المنقول أو المعقول للطعن في شريعة الرسول أو كليهما. ده ضرب الشبهة الأولى وعلتها كما قلنا اللي هو إيه؟ الرسول في العلم الشرعي. قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الآية، والمعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ ولو وقع. قال أبو علي الرذبان لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. ليغفر لك الله يعني لو كان لك ذنب لغفرناه لك، أما أصلا ليس لك. يقول وأما ما وقع في حديث الشفاعة وقول إبراهيم لم أكذب في ذات الله إلا ثلاث وقوله هي أختي فهذا من المعاريض وأراد به الخبر، وطرب نوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، كان تأويل يظن أنه من أهله، وقتيل موسى الذي وكذه فقضى عليه. قال الشنقيطي عليه رحمة الله: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي قال موسى مجيبا لفرعون، فعلتها أي إذا فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، أي قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا. طيب الصفحة اللي بعدها لأنها مهمة جدا، وهي قصة تأبير النخل. قصة تأبير النخل، الحديث تأبير النخل من ناحية الثبوت ثابت لا شك في صحيح مسلم ورواه أصحاب السنة وله روايات عديدة، ولكن أقرب هذه الروايات إلى الصواب رواية طلحة بن عبيد الله. ولما؟ لأن طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. يقول طلحة: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونهم، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبره بذلك. فترطم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. حصل الحديث يا أخواننا تعلق به بعض المبغضين للسنة وللشريعة، أي والله مبغضين، وأرادوا أن يقوقعوا الدين في بعض الشعائر التعبدية، أما أن الدين يهيمن على كل مناحي الحياة قلوبهم ترفض ذلك. لما؟ لمرض في القلوب، لشهوة عاجلة، فاتكوا على هذا الحديث في جزئية أو في كلام ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يؤولونه تأويلا غير مستساغ، بل هو التحريم. وعارفين الخلل به منه، في عندنا حاجتين يا أخوانا وكأني أشرت إليهما قبل ذلك: أستدل ثم أعتقد، ولا أعتقد ثم أستدل؟ الله يبارك فيك. أستدل ثم أعتقد. هؤلاء القوم اعتقدوا ابتداء، اعتقدوا قالوا بس الدين في الجامع، ودي لها قصة في التاريخ. في عهد رسول الظلام في أوروبا الكنيسة هيمنت على كل مناحي الحياة بالباطل، لذلك يتعاملوا ليه؟ قالوا: لا يتكلم أحد في أي شيء إلا بعد أن يرجع إلى الكنيسة ويأخذ تصريحا خطيا من التسلسل. لدرجة لما جراهم بيل اخترع التليفون الهاتف والتلغراف قتلوه. قال: ما أشهد، ما عندنا حاجة وعندنا أدلة شرعية تقول إن الكلام ده غلط. ففعلا بدأوا يهيمنوا على كل مناحي الحياة، اللي عاوز يخرج لازم يروح الكنيسة، أو يرسم الطريق لازم يروح الكنيسة. فقامت فترة من الفترات ضج الناس وما استطاعوا أن يتحملوا قيود الكنيسة، وفعلا يعني انفلتوا منهم. فجوهم بقى العقلاء قالوا: طيب خلاص نوازن بين الأمرين، إيه أنتم دنيوكم وإحنا كنيستنا، لا لنا دعوة بكم ولا لكم دعوة، اعملوا دنياكم كما تريدون، أما إحنا شوية شعائر تعبدية وصلوات بيننا وبين الله وكفاية أوي. ظهر بعض الخبساء الذين الإسلام هكذا، يبقى تولد عندهم اعتقادا ابتداء أن الدين بين العبد وبين الرب فقط، ولا دخل للدين بشؤون الحياة. الاعتقاد تولد عندهم بدأوا يستدلون بأدلة ليثبتوا هذا الاعتقاد، ما وجدوا وأن لهم ذلك، فبدأوا يأتون ببعض الألفاظ وبعض الكلمات المشتبهة أو يعولونها تأويلا غير مستساغ ليستدلوا على المعتقد الذي نشأ من غير استدلال. شفت يا أخوانا القصة ماشية ازاي؟ فقوم في الحديث ده وضر لفظة أنتم أعلم بشؤون دنياكم. قال لك أه إيه دخل الشرع بقى في المرور والإشارة الخضراء والرصيف والكلام ده؟ إحنا ننظر أمور إيه دخل الشرع بقى أخذ فلوس وأديله الألف أديله 2000 أو أديله 1.5%، إيه دخل الشرع في الكلام؟ الشرع في المسجد بس. ترجمتها من أيها الخبيث، قال لك من قول نبيكم ظلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هو ده يا إخوانا مدار الشبهة على هذه الكلمة. طبعا الأئمة الأكابر من أئمة المسلمين تكلموا عن هذا الأمر بكلام مستفيض، وكما أقول دائما وأكرر يا أخوانا نهار ما الله عز وجل يتفضل علينا ونستطيع أن نجمع كلام أئمتنا في مثل هذه المسائل فنعم الرجال، فنعم الرجال والله. أما أنك تأتي بجديد ما تتعبش نفسك إلا إذا كانت هناك قضية مستحدثة يتصدى لها الجهابين. أما المسائل التي كلمة فيها المتقدمون خلاص إحنا نهار من لم كلامهم ده إحنا كده فوارس الميدان. فتكلم أئمتنا عن هذا الأمر بكلام ماتع نقرأه سويا. نلاحظ من روايات الحديث أن هذا وقع بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسؤاله ما صنع هؤلاء يدل بلا شك على أنه لم يكن يعرف التلقيح من قبل، وهذا ليس بغريب. ومثل هذا سؤاله أينقص الرطب إذا يبس، وذلك لما سئل عن شراء التمر والرطب، فلما أعلموه صلى الله عليه وسلم بأنه ينتقص نهى عن ذلك. فدل كل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له معرفة تامة بالزراعة، وهو أمر لا يستغرب عمن نشأ في مكة، فإن أهل مكة الغالب عليهم التجارة بخلاف أهل المدينة فإنهم أهل زرع، وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال هذه العبارة فيما لم يكن به علم تام وخبرة تامة، وكان المخاطبون أعلم به منهم، ولهذا أضاف الدنيا إليهم. يبقى فيها أنتم أعلم بشؤون الدنيا وأنتم أعلم بشؤون دنياكم، يبقى هنا قيد أنتم أعلم بأمور بعيد مسألة التلقيح بس. أما عند ذلك الدين لابد أن يهيمن ويسيطر وله الكلمة الأولى والأخيرة. قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلحة ما أظن يغني ذلك شيء، فلم يكن رأيه آنذاك سوى ظن، وهو كقوله في حديث رافع لو لم تفعلوا كان خيرا، أي في نفس الحديث، فهو لم يكذب في رأيه ولم يخبر به خبر المتيقن من صوابه بل على سبيل الظن والترجي. وقد نص صلى الله عليه وآله وسلم فقال فإني إنما ظننت ظنا، قال النووي. ولم يكن هذا القول خبرا أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ظنا كما بينته الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم بين ما الذي يلزمنا الأخذ به مما لا يلزمنا من كلامه، فقال في حديث طلحة فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله. فمقتضى القسمة في هذا الحديث أن كل ما جزم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عند الله ويجب علينا الأخذ به بخلاف ما ظنه ولم يجزم به. فمقتضى الحديث أن ما كان كذلك فهو ليس من عند الله ولا يجب الأخذ به، يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم إلا بما يعلمه ويتلقنه، ومن الممتنع أن يكون علمه بالشيء مخالفا لحقيقته. ويشهد لذلك قوله في حديث رافع إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر، فقوله بشيء المراد ما كان على غير وجه الجزم والإلزام بل الرأي والمشورة. طيب خلوه معنا العلماء من خلال هذا الحديث وغيره من الأحاديث قالوا إيه؟ أن الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عند الله، ده الأصل. وعليه من أخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. واضح يا أخوانا؟ لأنهم العلماء قالوا بيتكلم صلى الله عليه وسلم بالقبل الشرعي وبيتكلم بمقتضى البشرية، ويقول ما أظن ألا ترجعين إليه يا بريرة؟ قالت أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت تحالت لي به. وقال صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما صنعوا ما أراها إلا الفقرة. الحديث يبقى الشاهد ممكن يسمى يتكلم بكلام الأصل أنه من عند الله، وممكن يكون فيه كلام قاله صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشرية أو قاله على سبيل الظن للجزم. فالنوع الثاني هذا لا نأخذ به ولا يلزمنا. طيب نفرق بين الأمرين إزاي؟ انتبهوا أخواننا للدقيقة دي، نفرق بينهم إزاي؟ الجواب نفرق بين الأمرين أن الأصل أنه من عند الله، ومن أخرجه لابد أن يكون في الحديث قرينة دالة على أن هذا الكلام كان من قبل الرأي أو بمقتضى البشرية لا من قبل الوحي. يبقى أنا بناء أتعامل مع كل الكلام على أنه إيه؟ من عند الله. واحد قال لي لا خد بالك أنتم أعلموا مش يقول لي لم لا مش من عند الله، ده من قبل الرأي. جبتها منين؟ قال لك هم من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراه وما أظن. يا أخي لو قال لي مثلا لا تفعلوا فإنه لن يغني عنكم شيئا يبقى جزم. هذه الحالة يسمع القول وخربان المسألة دي. لذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعل ما أراها إلا الفأرة. يعني مثلا يقول إن في أمة من بني إسرائيل ما حدش عارف راح فيه ومش عارفين إيه الذنب اللي فعلوه، إلا أنا شايفه إن هي الفرار. ربنا سبحانه وتعالى مسخها في إرادة. طيب عند حديث مسلم حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل القردة والخنازير اليوم هل هم مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يمسخ أمة أو يهلك طائفة ويجعل لهم نسلا وعقبا، نسلا وعقبا، والقردة والخنازير كانوا قبل ذلك. فالعلماء قالوا في طعام، قال لك لا ما فيش طعام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما أراها ما أراها إلا الفأرة على سبيل الظن وليست على سبيل الكذب. واضح يا أخوانا؟ يبقى نخلص من ذلك الأصل في كلام النبي إيه؟ الوحي من عند الله عز وجل. فمن أراد أن يخرج الكلام عن أصله فيلزمه الإيه؟ الدليل. روى البخاري عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، يعني يقول لي بريرة ترجعين إليه؟ قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا شافع أو أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. وخبر إذا خذوا بالكم معي بريرة تبغى أول الجزئية دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ارجعي إليه أخذت الكلام على أنه وحي ولا أنه بشر؟ تمركزوش ما يخطر لك في الجبل جديد أصل المطعم هنا كتير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعتي قال أتأمرني؟ يبقى ده الأصل صح، هو ده الأصل رجعتي يبقى تأمرني، بس أراد أن يغلب على الظن. تمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: تزوجي بمن؟ بزينب زيد بن حارثة، وهي قرشية وهو مولى من الممالك. فقالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أرضيته لي منكحا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي الله. يبقى إذا الشاهد أن كل الصحابة علموا يقينا أن الأصل الكلمين إيه؟ لو تطرق إلى أحدهم شيء يتيقن. أتأمرني؟ قالت: لا، إنما أشفع لك. خلاص خرجنا عن نطاق الإيه؟ الإلزام الشرعي. يبقى أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شيخ لا حاجة لي. وكذلك قول زينب. يبقى الأصل يا أخواننا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بوحي من عند الله، ومن أراد أن يخرج الكلام عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. أقرأ دي بالسلوك. يقول: فقوله صلى الله عليه وسلم لو راجعتي لا يعد قوله مشهورا واقتراحا. فإن قيل: كيف تعرف أن حديثا ما هو على سبيل الظن والرأي أو على سبيل الجزم؟ ما الضابط اللي عاوزين نمشي عليه؟ وأثبت لأخواننا الجواب: لا يحق لنا القول بأن حديثا ما هو على سبيل الظن أو الرأي إلا بعد قيام قرينة خاصة وأمارة ظاهرة تفيد هذا المعنى. والنبي أنصح الخلق وأفصحهم وأبينهم. اكتبها: أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق. فلو أراد أن يشير علينا برأي دون إلزام لبين ذلك، ولو أراد إخبارنا بما يظنه لا ما يعلمه لبين ذلك. وما لم تقم تلك الأمارة الظاهرة وتلك القرينة البينة فهذا كاف في وصف الحديث بكونه على سبيل الجزم طبقا للأصل التالي. نقرأ الأصل أهو: وجوب الأخذ بقوله وأمره صلى مطلقا دون استفصال ودون الحاجة إلى البحث عن قرينة خاصة تلزمنا بذلك النص. واضحة مش واضحة دي؟ مفهوم يا اخواننا القاعدة دي؟ أنا وضعي سيدنا الملك قال كافي خلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أرسله إلا ليبين للخلق. فأنا عشان بقى أحط احتمالية في كلامي كذا وكذا، لا، الأصل أخذ البيت. طيب، جاءت قرينة خلاص على المعنى، لأن احنا مأمورين باتباعه في هذا وغير ملزمين في اتباعه بما صدر منه بمقتضى الجبلة أو بمقتضى البشرية أو بمقتضى العادة. واضح يا اخواننا الجزئية دي؟ اتفضل يا اخواننا. سيأتي إن شاء الله. صدق ما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. نعم. ذلك ففيه يأتي بالدليل. يأتي بالدليل. كذلك لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، ده بنقرأ الحديث، يقول: وعليه فمن أخذ بكلام بعض العلماء مع مخالفته للدليل فقد أثبت العصمة للعالم بلسان حاله، وإن لم يصرح بذلك ولا يلزم من التخطئ الطعن أو القدح في النقد. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهدني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا. واضح ذا الأصل الذي نسير عليه. فمن قال غير ذلك يلزمه الدليل، فإن أتى بدليل على الرحب والسعة، وإلا يطرح كلامه ولا يلتفت إليه قيد أمولة أو لأصول بنتعلمها ولا بد إلزاما أن نسير عليه. يبقى مليش بقى تقول انت هتحفظ الأصول والعصمة ولاقيك ماشي مع واحد ومشي وراه كالأعمى إخوانا عذرا في اللفظ لا يليق بعاقل قط أن يقال أبدا إلا بلسان الشارع. لذلك يقول الألباني عليه رحمة الله: والمسلم أسير في يد الشريعة. نعم، ده لي الشرف أن أكون أسيرا في يد الشريعة حيثما أمرتني سرت معه، لكن أنا أقاد من قبل بشر الأصل فيه الخطأ والزلل وحفظ النفس، وأتشبق لأن اتباعي له لقى هوى فيه أنه أعلم أهل زمني أو أنه كذا، هذا هو البدعة بعينها وهذا هو الضلال بعينه. فأرجو مسألة مبحث العصمة مهم جدا لطلبة العلم، فنتقي لها ربنا ونعيد النظر في كل سلوكنا، هل يا ترى بلسان الحال أثبتنا العصمة لغيرنا من الناس من غير النبي صلى الله عليه وسلم، أم وصل بنا عياذا بالله الضلال وأثبتناها بلسان المقال؟ لذلك يقول بعض متعصبة المذاهب: حنفت كتاب زاد المعاد فلو أحيا الله ابن القيم لأصبح حنفي المذهب. ما ينفعش. واحد اسمه الإمام بن مفلح في بداية يقول إيه؟ كنت إذا سمعت رجلا يقول أخطأ النووي أظن أنه كفر. تخيل. ودي قيلة واحد من لا لفظ السفيه عليه كبير. عاوزين نشوف لفظ يتناسب معه شوية، أصل ما تصدرش من عقل. لما أخبروني بها بعض الطلبة وأقسموا بالله أنهم سمعوها، قال: من سب فلانا أو وصف فلان بالبدعة فليتشهد ويرتسم. واخدين بالكم؟ ولولا الأدب العالي الذي تعلمناه لسمينا اسم الذكرين لا الرجلين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ما هو ده اللي احنا بنخشى منه غاية الخشية، أن ينشأ جيلا يثبت العصمة للغير وهو لا يدري، ويترتب على هذا فساد كبير. يبقى الشاهد يا اخوانا المبحث مبحث بسيط جدا، المعتقد الصحيح لا معصوم عندنا الا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش بقى تقول لي وفي اسار بدر وفي اسرى بدر، لا اقرا كلام اهل العلم واهل بلد طيب وعبس وتولى، اقرا كلام العلماء والتحقيق، تجد أن عبد الله بن مكتوم هو الذي أخطأ، لأنه بدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه بالكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغولا مع صناديد قريش. تب من أبجديات الأدب عند العربي إذا وجدت المتكلم يتكلم فلا تدخل عليه كلاما حتى ينتهي من كلامه. وذنبه هذا الذي حدث. وفي أسرى بدر نزل جبريل على النبي الأمين وقال له: خير أصحابك بين أخذهم الفداء، بين أخذهم الفداء وخبرك، وأن يقتل منهم مثل عدد قريش في قابل، وبين أن نقتل الأسرى. يبقى الموضوع خرج عن سيدنا نفسه خالص. فجبوا الحزب عند النساء وزادوا صحيح من خبر الأمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة قال لا نأخذ الفداء خلاص. طب الصحابة لما خيرهم ربنا عز وجل وأخذوا الفداء، طب إيه مش فاهم كده؟ ده ربنا هو الذي خير سبحانه وتعالى واختاروا إما الفداء وبس بشرط يقتل منكم مثل عددهم في قارة، وإما تقتلوهم والأمر منتهي. العلماء بيعلموا ولماذا اختار الصحابة الفداء؟ قال لك حرصا منهم على أن يسلم هؤلاء، وحرصا منهم أن يتقوموا بهذا المال على قتالهم بعد ذلك. يبقى الامر كله كان فيه ساعة من الاشكال. واضح يا اخوانا المسألة دي؟ احنا نقول الكلام ده ليه؟ لان فعلا تسمع تطاول من بعض الشراد على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، وتسمع تطاول من كثير من الاقسام على صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويثبتون العصمة لصبية العصر من المتعالمين، وهذا الشيء هو الذي يفرق الناس. أمر الله فيكم أن يكون لهذا الأصل أثر في السلوك. تبدأ تعيد النظر من جديد، أنت تقول لا معصوم إلى النبي، آمين. طيب أمال مشيك ورا فلان كأنه سلب عقلك وأعمى بصرك، وكلما قال رددت خلفه دون عقل وروية، أين أثر المعتقد في سلوكك؟ الله يبارك فيكم، نتربى جيدا قبل أن نعتدي منابر، وقبل أن نكون رسل إلى الخلق لشريعة الإسلام. لأن الإنسان إذا تكلم بالظلام ليس عنده استطاعة مهما أوتي أن يتحمل أوزار من أضله. كم يبقى الوقت؟ انتهى الوقت. جزاكم الله خيرا.